جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. هناك سائل من فرنسا، أحسن الله إليكم يا شيخ، يقول بأن الأخوات في فرنسا اجتمعنا وأردنا أن يقمنا يعني ما أدري هل يقال مؤتمر أو اجتماع هكذا فيما بينهن، كل واحدة منهن تبيع أشياء طعام وملابس وكذا كما يفعل في كثير من الأماكن يا شيخ. لكن الإشكال الآن سؤال في أن في هذا الاجتماع في خلال يوم يجتمعنا وكل واحدة كما ذكرت يا شيخ تبيع طعام وملابس وهذه الأشياء، وجعلوا ضيف جعلوا إحدى الأخوات ضيفة لهذا الاجتماع، وهي كيف يقال هذا مهرجة كما يقال. معي يا شيخ؟ كيف مهرجة؟ يعني ممثلة تهرج وتضحك القوم يعني. العوام دول يعني ولا السلفيون؟ والأخ الذي يسأل أخ سلفي. كلام ده في فرنسا؟ في فرنسا نعم. مهرجة يعني مثل ممثلة معروفة يعني؟ نعم، تأتي وتضحك يعني تضحك القوم هكذا يعني عملوا هكذا. يعني تعمل يعني عمل هذا عمل لها، واجعلوها ضيفة مفضلة في هذا اللقاء. والإشكال أن مثل هذه تضحك وتعطي بعض الأشياء على الحجاب، مثلا تضحك على الحجاب وهي مسلمة. لا يجوز وهي مسلمة هذه. لا الأمر يحتاج إلى سؤال كما قال. نعم. بديهي. نعم. بالضرورة. الله يحفظكم يا شيخ، جزاكم الله خير.